وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين، فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزءا من ألف جزء منه، والله أعلم. له الشرك يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا يكون انتهت الكتاب العظيم فيد المستفيد الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، بين فيه أهمية التوحيد وحكم تكفير معين من عدمه، وكذلك حكم مجالسة أهل البدع وغير ذلك من الفوائد العظيمة. فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم، وثبتنا جميعا حتى نلقاه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على أصحابه أجمعين.